إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، الذي يراقب الأحداث قبل قيام إسرائيل وبعدها يلاحظ أمرا يسأل فيه كثيرا. هذا الأمر هو الذي يسمى تحديد النسل أو ضبط الأسرة أو تنظيم الأسرة أو ما شاكل ذلك من هذه الأسماء. والذي يراقب التاريخ في هذا الموضوع يشاهد أن هذه الدعاية بدأت قبل قيام إسرائيل وكانت ضعيفة تظهر تارة وتختفي تارة. أما بعد قيام إسرائيل فإنها أصبحت قوية جدعة ينادى بها في كل مكان، وتنشر لها الدعايات والإعلانات في كل قصر وبخاصة في الأقطار المحيطة بإسرائيل. ضبط الأسرة، تنظيم الأسرة، تحديد النسل، كل ذلك من العناوين المثيرة التي صدرتها لنا أمريكا وأوروبا. قبل إسرائيل كانت الدعاية ضعيفة، وبعد قيام إسرائيل في المنطقة العربية على أيدي أوروبا وأمريكا وروسيا اشتدت الدعاية لهذا الموضوع وأصبح الأمر كبيرا وضخما كما قلت، وبخاصة في الدول المحيطة بإسرائيل وعلى الخصوص في مصر بذلك لأمور كثيرة. الأمر الأول أن الرقعة الزراعية في مصر محدودة، وأن السكان في تكاثر مستمر، ولأن مصر كانت مقبرة التتار وكانت مقبرة الصليبيين، ولذلك يخاف منها اليهود لكثرة سكانها ولسعة حدودها كذلك. وأخذ هذا الأمر ينتشر ويتوسع ونسأل عنه الكثير، فأحببنا أن نفوقه وإياكم في هذا الأسبوع إن شاء الله عز وجل. حكم تحديد النسل أو تنظيم الأسرة أو ضبط الأسرة كما يسمون هذه الأسماء. أيها الإخوة المسلمون، نحن نحتفل إلى المعقول والمقول، وقبل أن نأتي إلى حكم الإسلام في ذلك، وما أقول رأي الإسلام لأن الإسلام ليس شخصا يعطي رأيا، وإنما هو شريعة الله الخالدة تعطي حكما بالحلال والحرام وليس بعد ذلك قول لقائل. سؤال نطرحه أيها الإخوة، لماذا نحارب كثرة المال؟ لماذا نحارب كثرة المال؟ قد يقولون إن الرقعة الزراعية في بعض البلدان العربية أو الإسلامية ضيقة، وبذلك تكون الموارد غير كافية لإطعام هذا العدد الضخم. والذي أيها الإخوة لا يفتش ولا يبحث يظن أن هذا الجواب مقنع، والحقيقة التي لا مراء فيها. ولنأخذ مصر مثلا وهم التي يضربونها المثل الأول، فإننا نشاهد أيها الإخوة أنها ليست بلدا زراعيا فقط، وإنما هي بلد صناعي، علما بأن الأراضي المزروعة فيها تعادل 50 ضعفا مما يزرع في بريطانيا، وإن سكان بريطانيا قد يزيدون على 50 مليون. فمصر إذن بلد صناعي وبلد زراعي. وسوريا مثلا التي تسع، التي فيها الآن ما يزيد عن 7 ملايين قليلا أو 8، فإنها تسع 30 مليون من الناس. ثم قولهم إن مستوى الريف يحتاج إلى أن نرتفع به، فهو قول في الظاهر صحيح ولكنه في التمحيص باطل، وكلمة حق يريد بها باطل. ذلك لأن الحضانة الاقتصادية للطفل في الريف قصيرة، إذ أن أطفال الريف كثيرا ما يخرجون بعد فترة حضانة صغيرة إلى العمل الدؤوب مع أهليهم وذويهم. وهذا الطفل الذي عبر عن هذا الأمر بقوله عندما توفي والده: اقذف السرج على المهر، اقذف السرج على المهر وناولني الحسام. لماذا؟ ثم صب الدرع في رأسي وناولني الحسام، فمتى أطلب إن لم أطلب الرزق غلاما، فمتى أطلب إن لم أطلب الرزق غلاما، سأجوب الأرض أجليه حلالا لا حرام. هذا الغلام الصغير يعبر عن أن الحضانة الاقتصادية في الريف قصيرة، ولأن سكان الريف من الأطفال والصغار والكبار أقدروا على أن يقوموا بالعمل الدؤوب الجاف من إبن المدينة المتراحل المتراحل. أيها الإخوة المسلمون، وهناك أمر آخر، إن الإنسان ثروة بحد ذاته. ألا ترى إلى سويسرا ليس فيها من الزراعات ومن الأشياء التي نحن بفضلها إلا اليسير، ومع ذلك يعتمد كسبها على مهارة أبنائها فقط في الأعمال الدقيقة الحساسة كالساعات وما شاكلها. فإذا نحن قتلنا هذه البذرة وقتلنا هذا النسل، يكون شأننا كشأن رجل عنده كنز عظيم من الذهب فألقاه في البحر لأنه لم يستطع أن يصنع منه دنيا. هذا أمر يجب أن ننتبه إليه أيها الإخوة. ثم إننا نحن كما ندعي دعاة وحدة عربية ووحدة إسلامية، ألا ترون معي أيها الإخوة في ليبيا مثلا العدد القليل من السكان مع الموارد الضخمة، والتي كانت مهاجرا دائما لسكان الفيوم والبحيرة أو البحيرة ما أدري أسماء هذه المدن، فلماذا نحن بدل أن نقتل هذا النسل ونئده لما لا نصدره إلى بلد عربي أو إسلامي فيكون لذلك عونا؟ وقف على ذلك، أضاقت الأرض الإسلامية والعربية بأهلها حتى نقتل هذا النسل؟ أبدا لا. وإنما الحقيقة أن أعداء أذهان أعدائنا إنما ضاقت الأرض علينا حتى يستولوا على خيراتنا وعلى ثمرات بلادنا. نحن دعاة وحدة سواء كانت عربية أو إسلامية، فلم لا نستعين بالمسلم في كل رصيد من أرصدة الأرض أو الاقتصاد حتى نستبدل هذا القتل وهذا الوقت الخفي بأن نستعين به والمسلمون بعضهم أولياء بعض. أيها الإخوة المسلمون، هذا أمر مقرر يجب أن نعرفه. فما حكم الشرع في ذلك أيها الإخوة؟ أولا، إن الإسلام دعا إلى الزواج وحض عليه وأمر بإكثار الذرية، فعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وقد ورد عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إني أصبت امرأة جميلة ذات حدث ولكنها لا تلد أفأتزوجها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نشئ. إذا أمر الزواج وحض عليه لإكثار النسل وجعل المنة علينا بالذرية. قال الله تبارك وتعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقال كذلك والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وحث على أن نأتي المرأة في الحرف مكان الحرف لطلب الولد، فأتوا حرفكم ألا جئتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرين ومذرين إذا كان ذلك في موضع الولد، لأن المسلم إنما يطلب الزواج ليحسن نفسه وابتغاء الولد. أيها الإخوة المسلمون، إذا الذرية مطلوبة بنص كتاب الله عز وجل: رب هب لي من لدنك ذرية صالحة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كل ذلك على لسان الأنبياء وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا الذرية مطلوبة وهي محببة إلى الإنسان، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دخل الأحنف بن قيس على معاوية وكان إلى جانبه بعض بنيه، فرآه ينظر إليهم ويسر، فقال يا أبا بكر، وكانت كنيته الأحنف، فقال نعم يا أمير المؤمنين. قال ما ظنك في الولد؟ قال يا أمير المؤمنين، هم قرة أعيننا وثمار قلوبنا وبلذات أكبادنا، هم لنا على العدو عونا وهم خلف لمن بعدنا. فقال بارك الله فيك، لقد وصفت فأحسنت الوصف. أيها الإخوة المسلمون، إذا طالما أن الأمر مطلوب شرعا، فكل عمل يراد به تحديد النسل وقتل الذرية بلا سبب مشروع كما تبينه، فإنما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ولم تفعلون ذلك؟ إشارة إلى أن ترك هذا الأمر أولى. فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تجيز العجز، أي عجز مال الرجل عن المرأة. ورد عن جابر قال: كنا نعجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن العدل فقال: هو المرقودة الصغرى. وفي رواية ذلك: هو الوقت الخفي. وليس معنى ذلك أن يكون محرما البتة، لا، وإنما هناك أمورا تبيح للمسلم أن يعزل فيها. هذا الأمر كما إذا كانت المرأة مريضة بأمراض القلب أو أي مرض يؤدي بها إلى الوفاة أو الهلاك أو بطء الشفاء، فإن الإسلام رخص في ذلك وجعله رخصة فردية، وما كانت الرخصة في تاريخ التشريع إلا فردية. أما أن نرخص لأمة نستقتل أبناءها وأن ننشر القوانين في ذلك وأن يكون سعر حقوق المنع أو أدوات المنع أرخص بكثير من أتفه الأشياء، هذه الأمور ليست من شرع الله تبارك وتعالى، وإنما المراد عندئذ قتل أمة بأكملها. الإسلام يبيح إذا كان هناك مبرر لمنع الحمل أو مبرر للعزل أو مبرر لتحديد الأسرة، كأن يكون ذلك مرضا في الزوجة أو أن يؤدي بها إلى بطء الشفاء فلا حرج في ذلك. أما أن يكون دافعه أننا نقول نحتاج إلى الرزق فهذا ليس منطق الإسلام أبدا، وإنما هو منطق المكذبين بقدر الله عز وجل القائل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ومنطق الإسلام القائل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم. أيها الإخوة المسلمون، هل كان آباؤنا أغنى منا؟ وتركوا العزل وتركوا سبيل اليسر ابدا. كانوا يتركون الامر على سجيته ويتركون الامر كما ورد عن سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اذ الاصل عدم تحديد النفس الا لحاجه، والحاجه لا تكون فرديه. اما ان يفتن سمع باسره ودول بعينها تحيط باسرائيل، ان يرخص فيها منع الحمل بل يستصدر القوانين لمنع الحمل، فان وراء الاكمه ما وراءها، وان الذين يقومون بهذا العمل انما هم الذين تربوا في احضان اساتذه اسرائيل من الشرق والغرب على حد سواء. ايها الاخوه المسلمون، اننا عندما نقول ذلك يجب ان تعلموا ان حقوق منع الحمل التي ارسلها لنا الغرب انما تباع عندهم بقدر معين وبرخصة معينة، ولا تعطى إلا بناء على استشارة الطبيب وعلى الترخيص للآخر. أما نحن فتباع عندنا فأرخص ما يكون الأسعار وأرخص ما تكون السلاح حتى يقضوا على هذه الأمة وعلى نفسها. إذا خلاصة الأمر أنه إذا كان هناك داع لهذا كمرض في الزوجة أو بطء شفاء، أو أن الذرية قد تنتج فيها عاهة مستديمة نتيجة لعامل الوراثة، فنقول إن ذلك لا حرج لما أمر، لأن النبي سكت عن هذا وبين أن ترك العزل أولى حتى في الصورة الفردية بقوله ولم تفعلون ذلك. أيها الإخوة المسلمون، إذا عرفنا ذلك فعلينا أن ندرك ما يبينه لنا أعداؤنا بهذا، وعلينا دائما ان نكون على سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وان نعلم ان الرزق والاجل محتومان بتقدير الله تبارك وتعالى. يا اخي انما تحرص في هذه الدنيا على امرين، رزقك واجلك، ولا سلطان لاحد عليهما الا الله، فلا يمنعك الحرص عليهما من ان تعمل الحق وتاسوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فاني مباهن بكم الانبياء يوم القيامه. اقول قولي هذا واستغفر الله.